الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فالكلام عن ديانة البوذية، وهي إحدى ديانات العالم الكبرى من ناحية عدد أتباعها وتوزيعهم الجغرافي وتأثيرهم الثقافي والاجتماعي، بينما البوذية هي ديانة شرقية إلى حد كبير، إلا أن تأثيرها وانتشارها آخذ في الازدياد في العالم الغربي، فهي ديانة عالمية وتشترك مع الهندوسية في الإيمان بالكارما، أي أخلاقيات السبب والنتيجة، والمايا طبيعة العالم غير الواقعية، والسامسارة دورة الحياة وإعادة الحياة. فيؤمن البوذيون أن الهدف الأسمى في الحياة هو الوصول إلى التنوير كما يرونه. مؤسس البوذية يسمى سيدهارتا جواتاما، ولد في العائلة المالكة في الهند حوالي عام 600 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام. وكما تحكي القصة عاش في رخاء وتنعم ولم يتعرض كثيرا للعالم الخارجي. كان هدفه أو هدف والديه أن يبعده عن تأثير التدين ويحموه من الألم والمعاناة، ولكن لم يمضي وقت طويل قبل أن يخترق مخبأه ورأى أن يخترق مخبأه فرأى رؤيا، وكانت هذه الرؤيا الرابعة لراهب مسالم زاهد، وهو شخص يرفض الرفاهية والراحة. وعندما رأى السلام الذي يغمر الراهب قرر أن يصبح هو أيضا زاهدا، يعني هذا مؤسس البوذية رأى راهبا، ولما رأى أعجب به وبزهده وقرر أن يصبح هو أيضا زاهدا، فترك حياة الغنى والجاه ليسعى وراء التنوير من خلال التقشف. وقد برع في هذا الشكل من إذلال الذات والتأمل العميق، فكان قائدا في وسط زملائه، في النهاية وصلت جهوده إلى فعل نهائي، فقد أمتع نفسه بطبق من الأرز ثم جلس تحت شجرة تين تسمى أيضا شجرة بوذا لكي يتأمل حتى يصل إلى الاستنارة أو يموت محاولا الوصول إليها، بالرغم من أن التجارب والإغراءات كانت في يده، إلا أنه وصل إلى الاستنارة مع صباح اليوم التالي، وبهذا صار يعرف بأنه الشخص المستنير أو بوذا، يعني معنى بوذا هو الشخص المستنير. أخذ بوذا ما وصل إليه من إدراك جديد، وأخذ يعلم زملائه من الرهبان الذين كان قد أصبح له تأثير كبير في وسطهم، وأصبح 5 من زملائه أول تلاميذ له. فما الذي اكتشفه جواتاما؟ اكتشف أن الاستنارة تكون في الطريق الوسط، ليس في الانغماس في الرفاهية، وكذلك ليس في تعذيب الذات. فوق هذا اكتشف ما عرف فيما بعد بالحقائق الأربعة النبيلة: الحياة معاناة يطلقون عليها دوكا، المعاناة تأتي من الرغبات، يمكن أن ينهي الإنسان كل معاناته بالتخلي عن كل ما يتعلق به، والرابع أن هذا يتحقق باتباع الطريق الثماني النبيل أو الثماني. ويتكون الطريق الثماني من أن يكون لدى الشخص 8 أشياء: نظرة صحيحة، نية صحيحة، كلام صحيح، أعمال صحيحة، معيشة صحيحة يقصدون بها الرهبنة، والمجهود الصحيح، توجيه الطاقة بطريقة صحيحة، التفكير بطريقة صحيحة وهي طريقة التأمل، التركيز الصحيح. قد تم تجميع تعاليم بوذا إلى ما يسمى التري بيتاكا أو السلال أو السلال الثلاثة. ومن وراء هذه التعاليم المميزة توجد التعاليم المعروفة لدى الهندوسية، وبالتحديد إعادة التجسد، الكارما، المايا، والاتجاه لفهم الحقيقة على أنها وحدوية في اتجاهها. تقدم البوذية مثل الهندوسية أيضا مجالا متسعا من الآلهة والكائنات الممجدة، ولكنها مثل الهندوسية يصعب تحديد مفهومها عن الإله. فيمكن أن توصف بعض فروع البوذية بأنها إلحادية، بينما يمكن تسمية البعض الآخر بأنها موحدة، وفروع أخرى أيضا بأنها تؤمن بوجود إله مثل بوذية الأرض الطاهرة. ولكن البوذية الكلاسيكية تميل لأن تكون صامتة تجاه حقيقة وجود كائن أسمى، ومن هنا تعتبر إلحادية. العقيدة البوذية اليوم متنوعة بقدر كبير، يمكن إجمالا تقسيمها إلى قسمين أساسيين بصورة عامة، وهي الثيرافادا، وهذا معناها الإناء الصغير، والماهيانا الإناء الكبير. الإناء الصغير هي الشكل الرباني الذي يجعل الاستنارة والنيرفانا قاصرة على الرهبان، بينما البوذية الماهيانا أي الإناء الكبير توصل هذا الهدف من الاستنارة إلى العلمانيين أيضا، أي من ليسوا رهبانا. وفي داخل هذين القسمين نجد فروعا متعددة بما فيها تنداي وفاجريانا ونيشرين وشينجون إلى غير ذلك. لهذا فمن المهم بالنسبة للذين يحاولون أن يفهموا البوذية ألا يفترضوا أنهم يعرفون كل التفاصيل المتعلقة بمدرسة معينة من البوذية، بينما يكون كل ما درسوه هو البوذية الكلاسيكية التاريخية. بوذا لم يعتبر نفسه إلها أو مخلوقا ساميا، بل اعتبر نفسه مرشدا للطريق بالنسبة للآخرين. فقط بعد موته تم تمجيده كإله من جانب بعض أتباعه، رغم أنه لم ينظر إليه كل أتباعه على أنه إله، بينما في النصرانية يقول الكتاب المقدس بكل وضوح إن يسوع هو ابن الله، وأنه هو والله واحد، وفي البوذية أيضا تعتبر الخطية الخطيئة بصورة عامة على أنها جهل، وبينما تعرف الخطيئة بأنها خطأ أخلاقي، فإن سياق مفهوم الخير والشر يعتبر غير أخلاقي، وتعتبر الكارما التوازن الطبيعي ولا تتطلب أن يسعى إليها الفرد، فالطبيعة ليست غير أخلاقية، لذلك فالكارما ليست قانون أخلاقي، والخطيئة بالتالي ليست غير أخلاقية. لذلك يمكن القول أنه من المفهوم البوذي أن أخطاءنا ليست قضية أخلاقية، بما أنها في النهاية خطأ غير شخصي وليست تعديا شخصيا، فنتيجة هذا المفهوم هي نتيجة مدمرة، لأنها في نظر الشخص البوذي أن الخطيئة مرادفة للتعثر أكثر منها إثم ضد طبيعة الله سبحانه وتعالى المقدسة، فهذا الفهم للخطيئة لا يتوافق مع الإدراك الأخلاقي الفطري، فالبشر جميعهم مذنبون أمام الإله القدوس بسبب خطاياهم. والبوذية تقول بأن الخطيئة مجرد خطأ غير شخصي وقابل للإصلاح، ولا تتفق مع عقيدة الفساد التي هي من أساسيات الإيمان النصراني، فعندهم الكتاب المقدس أن خطيئة الإنسان هي مشكلة لها عواقب أبدية غير محدودة، وفي البوذية ليست هناك حاجة لمخلص ينقذ الناس من لعنة خطاياهم. أما بالنسبة للنصارى فإن الرب يسوع هو الطريق الوحيد للخلاص من العقاب الأبدي. وبالنسبة للبوذي يوجد فقط الحياة الأخلاقية والمناجات التأملية للكائنات الممجدة على أمل ربما الوصول إلى الاستنارة وفي النهاية النيرفانا، ومن المحتمل أن يستلزم الأمر إعادة تجسد الشخص مرات عديدة لكي يستوفي ديونه الكارمية المتراكمة. وبالنسبة لأتباع البوذية الحقيقيين فإن الديانة هي فلسفة أخلاقيات متضمنة في حياة إنكار الذات أو الأنا، وفي البوذية الحقيقة هي أمر غير شخصي وغير متصل بعلاقات، لذلك لا تتضمن البوذية المحبة، فلا ينظر لله فقط على أنه سراب، ولكن يجعلون الخطيئة مجرد خطأ غير أخلاقي ورفض كل الواقع المادي على أنه مايا أي وهم. فإننا نحن أنفسنا نفقد، يقولون نفقد أنفسنا وتصبح الشخصية ذاتها وهما. عندما سئل بوذا عن كيفية بداية العالم من أو ماذا خلق الكون، يقال أنه ظل صامتا لأنه في البوذية لا توجد بداية ولا نهاية، بل توجد حلقة لا نهاية من لا نهائية من الولادة والموت. هنا يتساءل المرء ما نوع هذا الكائن الذي خلقنا لنعيش ونتحمل هذا المقدار من الألم والمعاناة ثم نموت مرة ومرات. قد يجعلنا هذا نفكر قائلين ما الهدف من الحياة، لماذا نهتم بها أو لماذا نهتم بها. ويعرف النصارى أن الله أرسل ابنه اللي هو عيسى بزعمهم ليموت عوضا عنه مرة واحدة لكي لا نتعذب نحن إلى الأبد، أرسل ابنه ليعرفنا أننا لسنا بمفردنا وأننا محبوبين. ويعرف النصارى أن الحياة أكثر من مجرد المعاناة والموت، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا وأنه يسوع الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. هذا قولهم. والبوذية تقول إن النيرفانا هي أسمى حالات الوجود، حالة من الوجود الطاهر ويصل إليها كل شخص بطريقته، ولا تتوافق النيرفانا مع التفسير العقلاني والنظام المنطقي، ولهذا لا يمكن تعلمها، بل فقط يتم إدراكها والوصول إليها. وفي المقابل نجد أن تعليم الرب يسوع عن السماء محدد جدا، قال لنا قال إن أجسادنا المادية ستموت ولكن الروح تصعد لتكون معها في السماء. وعلم بوذا الناس أن البشر ليس لهم أرواح منفردة، لأن الذات الفردية مجرد وهم. بالنسبة للبوذيين أيضا، ليس هناك أب رحيم في السماء أرسل ابنه ليموت فداء نفوسنا من أجل خلاصنا ليوفر لنا طريقا نصل به إلى مجده، وهذا في النهاية هو السبب الذي من أجله يجب أن ترفض البوذية. فالبوذية ديانة وثنية يجب الحذر منها ومن أهلها، ويجب دعوة أصحابها إلى الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، واجعلنا من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.